بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس السادس من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لازال الحديث موصولا في الباب الأول الذي عقده الإمام الترمذي في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خلقه في أجمل صورة وأحسن حلة وأعظمها بهاء ونورا صلوات ربي وسلامه عليه. ووقف بنا الحديث عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها لحية. الحمد لله. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ورواه الترمذي أيضا في جامعه وابن حبان. والحديث يعني صحيح الإسناد، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه، يعني حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء. ذكر شراح الحديث أن هذا يحتمل أنه عرض عليه في المنام، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أنه في ليلة عرج به عليه الصلاة والسلام، في ليلة أسري به ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فعرض عليه هؤلاء الثلاثة: موسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام. والحديث صحيح. ونأخذ الآن جمله جملة جملة، هذا منهجنا، نقرأ الحديث كاملا حتى نتصوره ونتفهمه، ثم نأخذ جمله واحدة واحدة. نعم. قال: فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال. الحمد لله. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، أي وسط من الرجال في قوته وفي قامته وفي اعتداله عليه السلام. وقد آتاه الله عز وجل من القوة شيئا يعني عظيما، ومن ذلك أنه وكز ذلك القبط فقضى عليه، فلما استغاثه وطلب الغوث منه، ونعم وهو حي قادر ذلك الإسرائيلي، فوكز ذلك القبطي فقتله. لكن أحب التنبيه أيها الإخوة أن بعض المفسرين عفى الله عنهم، وقد درج على هذا بعض المتأخرين، يعني يتهمون موسى عليه السلام بالنرجسية والغرور والاعتداد بالنفس، وهذا كلام قبيح ولا يجوز، هذا منهج المعتزلة ومن سار في ركابهم، وهو القدح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام كريم الرحمن، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم كريم الرحمن، وهو أحد أولي العزم من الرسل، فلا يجوز فيه ولا في غيره من الأنبياء والرسل الطعن فيهم ولا الحديث عنهم. وللأسف أن يوجد بعض العبارات سواء عند بعض المفسرين أو يعني وهم قلة، أو حتى عند بعض المتأخرين في كتاباتهم في أدبياتهم، كما يقولون، يقول مثلا أن موسى كان عنده اعتداد بالنفس، كان عنده نرجسية، والنرجسية يقصدون بها الغرور والتعالي. حاشا وكذا، هذا وصف قبيح لا يجوز أن يقال في حق الأنبياء والرسل. فلا بد الحقيقة أن ينبه على هذا، وأن من يقرأ أو يسمع مثل هذا الكلام لا يجيزه ولا يستسيغه، بل يرى أن هذا لا يجوز، هذا حرام، وهذا المسألة في هذا أهل العلم لهم فيها كلام طويل. المهم أن الله عز وجل آتى موسى عليه السلام طولا وقوة في قامته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهه هنا كأنه من رجال شنوءة. قال عليه الصلاة والسلام قال كأنه من رجال شنوءة، وشنوءة هذه قبيلة من قبائل اليمن كانت معروفة بالقوة والاعتدال وحسن القامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه لقوته واعتداله وحسن قامته كأنه من رجال شنوءة، وشنوءة هذه قبيلة من قبائل اليمن وهي معروفة. نعم. قال ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم عليه السلام، وذكر أنه أقرب من يشبهه عروة بن مسعود الثقفي، وهو الذي أرسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم سنة 90 من الهجرة، وهو أحد الرجلين على يعني المشهور في قول المفسرين في تفسير قول الله عز وجل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ويقصدون بالقريتين هنا الطائف ومكة، المقصود بالقريتين هنا الطائف ومكة، هذا في أشهر الأقوال وأصحها. فعروة بن مسعود الثقفي هذا هو أحد الرجلين، كان رجلا فيه من الاعتدال وفيه من الحكمة وكذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عيسى عليه السلام فيه شبه من عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. نعم. قال ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن ذكر عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم عليه السلام فيه شبه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وهو أفضل الأنبياء والرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قال فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه. وألتمس أو يعني أستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام صاحبكم، يعني يعني أستفيد أو يمكن أن نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى يعني حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لألفاظه، ما قال يعني كبيركم أو زعيمكم أو كذا، وإنما قال صاحبكم، وهذا يدل على يعني ملاطفته عليه الصلاة والسلام وقربه من أصحابه وعدم يعني تكبره عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام ما قال أنا، وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يقول الرجل أنا ونحو ذلك، ولكن وإن كان هذا في باب يعني السؤال من كان في البيت، لكن كان عليه الصلاة والسلام يبتعد كل البعد عن أي شيء فيه كبر أو تعال. كان عليه الصلاة والسلام يأكل مع أصحابه ويسافر معهم ويمازحهم ويزورهم في بيوتهم، وإذا دعي إلى طعام استجاب عليه الصلاة والسلام، فلم يكن عنده ذاك التكبر أو التعالي، ومع ذلك كانت له الهيبة والجلالة والتعظيم والتقدير في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، فهذا كما ذكر عليه الصلاة والسلام قال ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، والتعبير هنا بالصحبة أقوى من التعبير بمثلا أنا أو واحد منكم، لا، الصحبة تعني قمة يعني الصحبة والمعاشرة والمخالطة مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. نعم، دحية المقصود هو دحية الكلب رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة، كان فيه جمال، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جبريل عليه السلام لما رآه قال رأى أن أقرب الناس به شبها هو دحية الكلب، وكان يأتيه عليه الصلاة والسلام في صورة دحية، كان يأتي جبريل عليه السلام رسولنا صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة، وكان يعني كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشر يأتيه على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وهو يعني أسلم قديما، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد بعد بدر ولم يشهدها، وبايع تحت الشجرة، ومات في زمن معاوية رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، المعنى واحد. قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. نعم، الحديث صحيح، قد رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهم رضي رحمهم الله تعالى، والحديث صحيح عن أبي الطفيل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. نعم، وهذا لأن أبا الطفيل من أواخر الصحابة، من آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه، يعني قال أنه أن الصحابة ماتوا ولم يبقى إلا هو، لأنه توفي سنة 100 للهجرة، وقيل بعدها، قيل أنه توفي سنة 100 للهجرة وقيل بعدها، وكان آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا. في مجموعة من الصحابة كانوا من أواخر، مثل أبي الطفيل وقبله أنس رضي الله عنه، وسيأتينا أيضا أبي زيد عمرو الأنصاري وغيرهم، يعني جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أواخر الصحابة موتا، وكان آخرهم موتا هو أبو الطفيل رضي الله عنه. نعم، الذي يسأله الآن هو سعيد الجريري. قال: قلت صفه لي. نعم، قلت صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. نعم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بثلاث صفات جامعة جاء بيانها وتفصيلها فيما سبق من الأحاديث التي تدارسناها في تلك الدروس ولله الحمد. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أوصاف. الوصف الأول قال: كان أبيض، وقد مر بنا أن بياضه عليه الصلاة والسلام لم يكن خالصا، لم يكن أمهق يعني مثل بياض البرص، وإنما كان بياضا مشربا بحمرة، وهذا يدل على قمة الجمال والبهاء صلوات ربي وسلامه عليه. الوصف الثاني قال: مليحا. قال أن كان من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان مليحا، وهو من الملاحة، وهي الحسن والجمال في هيئته وصفته وبشرته، يعني كان في بشرته وفي جسده مليحا عليه الصلاة والسلام، وكان في هيبته ووضاءته وبهائه كان مليحا عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني وصف عظيم وجميل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الوصف الثالث قال: مقصدا، وقد مرت بنا هذه العبارة في أحاديث سابقة، والمقصود أنه وسط عليه الصلاة والسلام من حيث الطول والقصر، وإن كان إلى الطول أقرب، يعني هو وسط بين الطويل وبين القصير، لكنه إلى الطول أقرب، وأيضا كان مقصدا من حيث الجسم، فلم يكن عليه الصلاة والسلام نحيلا نحيفا تزدريه العين، وإنما كان جسمه ممتلئا عظيما، كان يعني ضخم الرأس وضخم الكراديس، شثن الكفين والقدمين، فكان جسمه ممتلئا ولم يكن سمينا بادنا مترهلا، لا، هذا وصف غير صحيح، وإنما كان ممتلئا جسمه عظيما، كان عظيما قويا، له هيبة وله تقدير وإجلال، والله المستعان، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ الآن الحديث الأخير في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري. نعم، هنا أيها الإخوة، في بعض النسخ عبد العزيز ابن ثابت، وهذا غير صحيح، الصواب عبد العزيز ابن أبي ثابت كما في نسخة أخرى، يعني أو كما في النسخ الأخرى. من عنده في نسخته عبد العزيز بن ثابت يصححها، الصواب أنه عبد العزيز ابن أبي ثابت الزهري. نعم، قال حدثنا إسماعيل. قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. الحمد لله، الحديث فيه ضعف، بل قال بعض العلماء إنه ضعيف جدا من أجل عبد العزيز ابن أبي ثابت يعني الزهري. قال الحافظ إنه متروك، قال الحافظ ابن حجر: متروك احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه. لكن يعني معنى هذا الحديث كما ذكرت يعني فيما مضى جاء في أحاديث أخرى صحيحة، فنعيد يعني النظر في الحديث مرة أخرى. نعم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. نعم، هنا ابن عباس رضي الله عنهما يذكر في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أفلج الثنيتين، والثنيتان سنان معروفان، وكان كان بينهما فلج، يعني بينهما فجوة صغيرة، وهذا يعد من الجمال ولا شك، إذا كان في الخلقة فيصل خلقة هذا ولا شك يعد من الجمال، أما كل إنسان يغير خلق الله هذا لا يجوز، لكن نحن نتكلم عن أنه في أصل خلقة النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أسنان، كان مفلج الأسنان، ومن ذلك ما ذكره ابن عباس هنا قال أفلج الثنيتين، فكان بينهما تباعد يسير يضفي جمالا وبهاء، وهذا من حسن وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، يعني أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم له نور وله هيبة وله وقع في القلوب، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يعرفون يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وموقعه، وعليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف في أحواله، إذا غضب عرفوا أنه في كلامه عنده شيء أغضبه، إذا سر عليه الصلاة والسلام كأن وجهه مذهبة كما جاء في بعض الروايات كأنه فلقة قمر صلوات ربي وسلامه عليه، إذا كان حزينا عليه الصلاة والسلام رؤيا الحزن وأثره في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلف سواء في هيئته وفي خلقته وفي صورته وأيضا ما يقول عليه الصلاة والسلام، فكان لكلامه هيبة وله جلال وله وقع صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يكن كثير الكلام كما سيأتينا أنهم كانوا يعدون الكلمات له عدا، تقول عائشة رضي الله عنها كنا نعد له الكلمات، ما كان عليه الصلاة والسلام مهذارا يكثر الكلام ويثرثر معنا، لا كان كلامه عدا، لو أراد كما جاء في بعض الحديث أن يعده العاد لعده، عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا تكلم وإذا تكلم كان لكلامه ولا شك نور وضياء وبهاء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. هنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم، وهو أن بعض الناس إذا قرئ عليه هذا الحديث أو غيره يظن أنه نور حسي وأنه يخرج من كلامه نور أو من جسده يخرج نور حسي، وهذا كلام غير صحيح، هو المقصود هو البهاء والضياء والنور والفائدة والهدى مما يستفيده الناس من توجيهاته ومن كلامه عليه الصلاة والسلام، وأعظم ما دعا إليه هو ما من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدعوة الرسل والنور الذي جاءوا به هو إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك تحقيق لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذا عدد الكلام سبق أن تكلمنا عنه في دروس ماضية. قال بعض أهل العلم: ومما يدل على أن المسألة ما هي مسألة نور حسي، نور يعني مثل ما يرى نور، لا، هذا كلام غير صحيح. قال: ومما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفراش، يعني كان نايم معها وفقدته. قالت: فالتمسته، يعني ذهبت، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال شراح الحديث، قال أهل العلم: فلو كان هذا النور كما يفهمه بعضهم ويزعمونه لما احتاجت عائشة أن تتلمس حتى ترى قدميه، كان طلع النور هذا واتجهت إلى قدميه مباشرة. لا، هي كانت في ظلام وتتلمس، مرة تقع يدها على الأرض، مرة على الجدار، مرة على كذا، حتى وقعت يدها على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو يدعو بهذا الدعاء. إذا لو كان فيه نور حسي كان اتجهت مباشرة إليه وانتهى الأمر، ولكن لا، هو المقصود أنه نور يعني البهاء ونور الدعوة والخير والهدى، وما من أجله كما قلت خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك وما بعد ذلك مما افترضه الله على عباده من الصلوات الخمس وأركان الإسلام وفرائض الدين وما بعد ذلك، والله المستعان. الآن والله الحمد انتهينا من الباب الأول وهو باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننتقل الآن إلى الباب الثاني. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم النبوة. حدث الحمد لله، هذا الباب عقده المؤلف وهو الإمام الترمذي رحمه الله بعد الباب الأول لأنه مرتبط به، فهو فرع عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانت صورته وهيئته صلوات ربي وسلامه عليه، ومن ذلك هذا الخاتم. وهذا الخاتم يعني الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه جزء بارز من بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه، وهو إلى الكتف الأيسر أقرب، وهو إلى الكتف الأيسر أقرب. ولم يكن هذا الخاتم مخالفا للون جسده عليه الصلاة والسلام، بل كان أبيضا مشربا بحمرة. فالقول أنه كان شامة سوداء أو أنه كان أخضر أو نحو ذلك، هذا الروايات فيه غير صحيحة. الرواية صحيحة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن فيه نتوء، كما هو كما قال في حديث سعد بن يزيد قال: فإذا هو مثل زر الحجلة. سيأتينا في هذا قولان إن شاء الله تعالى. المهم أنه شيء ناتئ صغير من جسد عليه الصلاة والسلام، وهو يعني إلى كتفه الأيسر أقرب. وقد اختلف العلماء هل هذا الخاتم كان معه مذ ولد عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان بعد يعني بعد حادثة الشق التي حصلت له عليه الصلاة والسلام عندما أتاه جبريل وشق صدره وغسل قلبه. الله أعلم، هما قولان مشهوران، وإن كان كثير من العلم يقول إن الأشهر هو القول الثاني، والله أعلم، والله أعلم. على كل حال، هذا الخاتم الذي في كتف النبي صلى الله عليه وسلم أو بين كتفيه وهو إلى الكتف الأيسر أقرب، هذا كان مذكورا في الكتب السابقة، كتب الأنبياء، أنه سيبعث كذا وكذا، وأن بين كتفي خاتم النبوة. ولذلك سيأتينا في قصة سلمان رضي الله عنه أنه أراد أن يطلع، جاء يطلب ويبحث عن هذه العلامة فوجدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رآها وأحسها ولمسها غيره ومسح عليها كما سيأتينا في هذه الأحاديث بإذن الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال، جاء في بعض النسخ الجعيد، يعني يقال الجعد ويقال الجعد، المشهور أنه الجعد. نعم. قال: سمعت السائب ابن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. نعم، مثل زر الحجلة. الحديث صحيح، قد رواه يعني الشيخان، ويعني وله يعني طرق أخرى غير يعني هذا الطريق. فنعود إلى جمل. هذا أول حديث ذكره الإمام الترمذي في باب ما جاء في خاتم النبوة صلوات ربي وسلامه على نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خالته هذه يقول الحافظ ابن حجر أنه لم يقف عليها، أنه يعني لم يقف على اسمها، ذكر أنه لم يقف على اسمها. المهم أن خالته ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. جاء في بعض الروايات أنه وقع، يعني أن وجعه هذا بسبب وقوعه، يعني وقع على الأرض، سقط، آلمه ما كان فيه، فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يدعو الله له بالشفاء، أن يرقيه، أن يمسح عليه، أن تناله بركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم صنع يعني أمورا. أولا أنه مسح على رأسه، على رأس السائب بن يزيد رضي الله عنه، وهذا فيه تلطف على يعني مع الصبي، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وعدم تكبره، ما قال أنا فلان أو مشغول أو غير ذلك، لا، كان باذلا نفسه وما عنده لأصحابه رضي الله عنه، فمسح على رأس الصبي، وهذا ولا شك فيه تلطف وفيه يعني قرب منه وإحساس بالشعور تجاهه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، ولا شك كما قال الشراح في هذا مؤانسة وإحساس بملاطفته وتخفيف، قم ما يقول يعني هذا طفل صغير، فكون يأتي واحد في هذه العظمة وهذا المقام، ومن هو مثل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسح على رأسه، لا شك فيه تهدئة لروعه وخفقان قلبه، ويعني تعرف إنسان وقع أو به وجع يكون متململ، فيأتي مثل هذا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسح على رأسه، فيه من التلطف والمؤانسة والقرب شيئا عظيما، والله المستعان. الأمر الثاني قال: ودعا لي بالبركة. البركة هي حصول الخير، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، بالبركة في صحته، في عمره، الله أعلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، وقد استجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي إحدى روايات صحيح البخاري أن الجعيد بن عبد الرحمن، احنا قلنا أنه قيل الجعد وقيل الجعيد، قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94، يعني عمره 94 سنة، جلدا معتدلا، سبحان الله، ما تأثر ولا انحنى ولا احدودب، ما شاء الله في صحته وفي قوامه، وعمره 94 سنة. فقال: قد علمت ما متعت به، قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا يعني كوني وصلت 94 سنة وأنا في جلد ومعتدل وممتع بسمعي وبصري، ما كان إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاك، يعني عنده شكوى، يعني عنده ألم، مرض، فادعوا الله. قال: فدعا لي، فجاوز عمره 90 ولا يزال جسمه معتدلا متماسكا، ليس فيه حدبة أو انحناء، ممتع بسمعه وبصره، كل هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. والسائب بن يزيد هو من آخر من مات من الصحابة في المدينة، وقد توفي سنة 91 وهو ابن 96 سنة، وكان لما توفي وكان في صحته وفي اعتداله، كل هذا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال: وتوضأ فشربت من وضوئه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل هذا، صنعه هنا مع السائب بن يزيد، وصنعه مع جابر بن عبد الله لما زاره، ومر بنا حديث جابر رضي الله عنه في الفرائض لما توضأ ووجد زاره هو وأبو بكر رضي الله عنه، جاء يمشيان على قدميهما، وهذا أيضا من التواضع واللطف منه عليه الصلاة والسلام. فتوضأ ومج من وضوئه على جابر فاستيقظ، نعم زاره فلم يجده يعقل، فتوضأ فدعا بباء فتوضأ ثم مجه في وجهه، ثم يعني إلى آخر ما حصل من القصة، ونزلت الآية في هذا. على كل حال هنا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال فشربت من وضوئه، وما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بركة وهو خير، ولذلك هنا قال فشربت من وضوئه، وهذا النوع من التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يتبرك بكل ما لامس جسده، سواء من وضوئه من شعره، كل هذا دلت عليه السنة، والصحابة رضي الله عنهم حظوا بهذا الأمر. لكن لا يجوز هذا في حق من بعده، يأتي والله واحد يعني يقول عطنا فلان من بركتك، مثلا عالم أو رجل صالح أو رجل فيه دين نأخذ من بركتك، لا هذا لا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتبرك أبدا بريق أحد غيره عليه الصلاة والسلام، أو بشعر غيره، أو بعرق غيره، أو بفضل وضوء غيره كائنا من كان، لا يجوز هذا، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ظفر به الصحابة رضي الله عنهم. لكن أتي واحد شخص يقول والله لعالم أو رجل صالح فيه دين أو من كذا وكذا، لا هذا لا يجوز ولا يعني ولا يحق له، وإنما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل الآن للسائب بن يزيد، أخذ من فضل رسول الله، من فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب منه فشفي، وأيضا حظي بهذه الدعوة ومسح الرأس إلى غير ذلك مما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال: وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه. نعم هنا السائب بن يزيد رضي الله عنه كان صغيرا لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قام خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن قيامه كان قصدا، يعني أراد أنه لما أحس فيه ملاطفة وأن فيه قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أحس بهذا القرب يعني قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لأنه أراد أن ينظر إلى الخاتم قصدا وأن يعني يشرف بهذا الأمر، هذا قول. والقول الثاني أنه ما قصد وإنما قام اتفاقا مثل ما يقوم أي إنسان ويرى شيئا في كتف فلان أو في كذا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا أنه لما قام رأى الخاتم، قال فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، هنا يعني لم يحدد الموقع، يعني ذكره على وجه العموم، وقد دلت الأحاديث الأخرى على أنه كان أقرب إلى الكتف الأيسر، أن خاتم النبوة كان أقرب إلى الكتف الأيسر، والله أعلم. نعم قال: فإذا هو مثل زر الحجلة. نعم فإذا هو مثل زر الحجلة، اختلف شراح الحديث في المقصود بزر الحجلة هنا على قولين. القول الأول ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، أن زر الحجلة أي بيض الحجلة، والحجلة طائر معروف، الحجلة طائر معروف، ويؤيد هذا ما سيأتينا في حديث آخر أنه مثل بيض الحمامة، ومعروف أن بيض الحمامة بيض صغير، فلم يكن خاتم النبوة شيء كبير، بيض كبير يعني مثل بيض الدجاج أو أكبر من ذلك، وإنما مثل بيض الحمامة، وبيض الحمامة معروف أنه بيض صغير، ومثلها الحجلة، والحجلة طائر أيضا صغير مثل الحمامة، وهذا اختيار الترمذي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم، وهذا ذكره في جامعه، واستدل من رأى رأيه بالحديث الذي سيأتينا أنه مثل بيض الحمامة. القول الثاني أن المقصود بزر الحجلة قالوا هو شيء كالقبة، يعني على السرير، شيء مرتفع على السرير مثل القبة، وأن المراد بالزر ما يوضع في عروته مثل المقبض أو الممسك له، يعني شيء مرتفع على السرير وله مقبض صغير. هذا الصغير يشبه هذا الخاتم الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبوة، وقد رآه هنا السائب بن يزيد رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذن هما قولان، يعني معذرة، يعني هما قولان وكلاهما على كل حال صحيح، وإن كان بعضهم وهم الترمذي رحمه الله وغيره وقالوا أن قوله غير صحيح، لكن على كل حال نصر كلام الترمذي جماعة آخرون واستدلوا بحديث أنه مثل بيض الحمامة. وعلى كل حال المقصود أنه خاتم، أنه جزء ناتئ مرتفع ارتفاعا يسيرا، وأن لونه مثل لون بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليه شعرات مجتمعات كما سيأتينا الآن في الحديث أو في أحاديث قادمة. لما أدخل مسح يده قال فلمس شعرات، هو ليس أن المقصود هو أنه شعرات، هو لا، هو وإنما عليه شعرات مسحتها يده كما سيأتينا في الحديث الذي بعد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة من نساء الأنصار رضي الله عنه، والحمد لله الأحاديث يرويها الرجال ويرويها النساء، والحمد لله. هذا يعني لازلت وأقول وأكرر، وقد ذكرت هذا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة دروس وفي مثل هذه المناسبات، أن المرأة ولله الحمد لها مقامها في الإسلام ولها مكانتها ولها منزلتها، فهي تروي الأحاديث وتعلمنا. وقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. والتاريخ حفظ لنا أسماء كثير من صاحبات الحديث وراويات السنة، وقد حفظ لنا التاريخ أيضا قبل ذلك نساء حفظنا القرآن وأقرأنه وأجزنا غيرهن بالإجازات سواء بالقراءات السبع أو العشر، ويعني التاريخ يحفظ هذا. وقد ذكرت يوم ما في أحد مجالس الدرس في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا حيان كانت له ابنة اسمها نضار، وأثنى عليها ثناء أبو حيان، هذا صاحب البحر المحيط، تفسير البحر المحيط، وأثنى على ابنته ثناء عطرا وقال إنها أخذت عنه القراءة وأنها أجازت خلقا وأنها توفيت في حياته فحزن عليها وألف كتابا في ترجمتها. أيضا الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو شيخ القراء في زمانه، في كتابه غاية النهاية في طبقات القراء ترجم لإحدى بناته وأثنى عليها خيرا وقال إنها أخذت عنه القراءة وأنها أجازت غيرها. فنحن ولله الحمد تاريخنا تاريخ مشرق وعظيم في تكريم المرأة، ومن صور هذا التكريم، وإلا التكريم له صور وله أحوال كثيرة، أنا ما يعني ما نأخذ في هذا يعني ونشطح في الحديث، لكن هذه أقول صور التكريم للمرأة في الإسلام كثيرة جدا، ومنها أنها كانت تقوم مقام التعليم ومقام الرواية ويؤخذ عنها ويتعلم منها، والحمد لله يعني سير الصالحات والعالمات شيء كثير ولله الحمد. ولا تزال أمتنا ولله الحمد فيها خير كثير، وفي نسائنا وفي بناتنا وطالباتنا ولله الحمد خير كثير في الحفظ وفي الرواية وفي التعليم، في حفظ القرآن وفي الإجازة به وفي حفظ السنة والعناية بها، الحمد لله. لا يعني أن تاريخنا تاريخ مشرق ولله الحمد في تكريم المرأة، ومن صور هذا التكريم أعيد وأكرر ما يتصل بجانب التعليم والرواية. فهذا الحديث الآن ترويه لنا رميثة الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. نعم، نسمع هذا. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. اللهم صل وسلم. هذا الحديث حديث صحيح، ويعني روي من حديث جابر رضي الله عنه كما هو معلوم. هذا الحديث أصله في الصحيح أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو من كبار الأنصار ومن فضلائهم. الحديث كما قلت أصله في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه، وهو أيضا بهذا الإسناد عن رميثة رواه الإمام أحمد وابن سعد وغيرهم من أهل العلم بسند حسن من حديث رميثة رضي الله عنها. نعم، نعود مرة أخرى إلى الحديث. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. في حديث يعني قبل هذا، وهو حديث سعيد بن يعقوب الطالقاني، تجاوزناه لكن لعلنا نعود إليه، ليس كذلك؟ أقول تجاوزنا حديثا أيها الإخوة وسنعود إليه مرة أخرى، وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. ولكن طيب أو نأخذه حتى يعني نسير في الترتيب. أيوة. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم، الحديث حديث جابر بن سمرة، هنا الحديث فيه في سنده أيوب بن جابر وهو ضعيف، ولكن رواه الإمام رواه الحديث مخرج في صحيح مسلم من طريق آخر، وقد رواه الإمام أحمد أيضا ورواه الترمذي وغيرهم من أهل العلم. الحديث صحيح، الحديث صحيح. نعم، نعود مرة أخرى إليه. قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء. اللهم صل وسلم على نبينا. نعم، يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه البينية للتقريب وليست للتحديد، لأنه قد دلت أحاديث أخرى أنه إلى الكتف الأيسر أقرب، أنه إلى الكتف الأيسر أقرب. نعم، قال هنا غدة حمراء. الغدة هي شيء يعني يظهر ينتؤ من الجسد، وإذا حرك يعني يتحرك، وليس ماء، هو قطعة لحم، يعني شيء ناتئ وإذا لمس أو حرك تحرك. فهذا دليل على أن هذا الخاتم هو من جنس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من لونه. قال هنا غدة حمراء، ونحن قلنا الأحاديث دلت على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بحمرة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، قال: مثل بيضة الحمامة. نعم، هذا يعني كما قلت مما رجح به بعض الشراح كلام الترمذي عندما قال إن زر الحجلة هو بيض الحجلة، وهو والحجلة نوع من الطير طائر معروف، وهو مثل الحمامة، فبيضهما بيض صغير. هكذا يعني قال على وجه التقريب، على وجه التقريب. فيعني كما قال بعض أهل العلم القول بأن خاتم النبوة كان شامة سوداء أو شامة خضراء، هذا ما أتت به أحاديث صحيحة، لم يرد في حديث صحيح، وإنما كان هذا الخاتم لونه مثل لون جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبيض مشربا بحمرة، وأنه كان عليه شعرات من هنا وهناك كما سيأتي في الحديث الآخر. طيب، نعود الآن إلى حديث رميثة رضي الله عنها. نعم، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. نعم، هي الآن تريد أن يعني هذه جملة معترضة، هي الآن تريد أن تخبر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق سعد بن معاذ، وهو من سادات الأنصار ومن أئمتهم ومقدميهم رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هي ذكرت هذه الجملة المعترضة، وهي تؤكد على قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقربه أيضا من الناس. لم يكن عليه الصلاة والسلام متكبرا متعاليا نائيا بنفسه عن أصحابه، بل جاء في بعض الأحاديث أنه كان إذا قدم الأعرابي أو إنسان لا يعرفه في بعض الأحيان لا يكاد أن يعرفه يعني في وسط الناس. لا أقول يعني أنه ما يعرفه، ليس له نور ولا بهاء، لا، هو رجل جديد ما يعرف، فيعني من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن قربه من الناس، يعني حتى هذه الآن رميثة الأنصارية رضي الله عنها تقول كدت أن ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربي لفعلت، قلت أستطيع أني أقبل. فبأي قرب وبأي يعني اتصال كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، فلم يكن عليه الصلاة والسلام نائيا مرتفعا متكبرا عن أصحابه، بل كان قريبا منهم، يقضي حوائجهم ويزورهم في بيوتهم ويطعم من طعامهم، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تقول رضي الله عنها أنه يعني كدت لو أردت أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. وهذا أيضا يدل على يعني تأكدها، يعني هذا يعني يدل على يعني تأكدها من كلامها، يعني أنها مرت يعني كلامها كلام صحيح موثق من توثيقه أنها لو أرادت أن تقبل هذا الخاتم لقبلته. ومن ما حصل ومما يعني اتفق لها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما مات سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش الرحمن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. نعم، سعد بن معاذ من أئمة من سادات الأنصار وكبارهم وفضلائهم وكلهم فاضل رضي الله عنهم وأرضاهم. والكلام في سيرة العطرة يعني مما يعني تفيد منه النفوس وتشرئب له القلوب، لكن يعني يقرأ إن شاء الله تعالى. المهم أنه كان له مقام عظيم ومنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا له مقام أكبر وأعظم عند الله عز وجل، ولذلك كما جاء في الحديث هنا قال اهتز له عرش الرحمن. هنا أيها الإخوة مسائل على وجه الاختصار فقط أقولها. أولا، العرش هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. إذا سئلت ما أعظم مخلوقات الله تقول هو العرش، وقد وصف الله عز وجل في القرآن الكريم بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد، فهو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى وأكبرها وأوسعها، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وأبان عليه الصلاة والسلام لنا عظم هذا العرش وسعته وكبره في الحديث الصحيح أن حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. يعني هذا يعني سبحان الله، السماوات سبع الأرض مثل حلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وأيضا في الحديث الآخر، وقد ذكر هذه الأحاديث أو هذه الروايات جملة منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في أواخره، أيضا أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. فلا إله إلا الله، يعني كم عظم هذا العرش وكبره ومساحته، وأنه يحمله يوم القيامة ثمانية كما سيأتي حملة العرش. على كل حال هذا يعني يدل على عظم يعني هذا العرش. هذا العرش العظيم الكريم المجيد اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأهل السنة والجماعة يمرون هذا الحديث على ظاهره، يمرون هذا الحديث على ظاهره ولا يسلكون طرائق أهل التأويل الخائضين في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل والتحريف ونحو ذلك، وإنما يمرونه على ظاهره ويؤمنون بما دل عليه، فما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صدق وحق آمنا وصدق. والصحابة رضي الله عنهم رووا هذا الحديث ورووا غيره، وما خاضوا في تأويلات وتحريفات وغير ذلك كما قاله يعني أهل العلم. وهذه يعني هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية وفي غيره من كتبه كما أبانه أهل العلم رحمهم الله تعالى. وإضافة العرش إلى الله سبحانه وتعالى، عرش الرحمن، إضافة تشريف وبيان لفضيلته وعظمه، ولا شك أن يعني أن العرش جاءت فيه الآيات وفيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دلت الآيات أيضا والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. جاء الاستواء في القرآن، استواء الله على عرشه، في 7 مواضع. ويعني الشيخ الإسلام رحمه الله عقد في هذا فصلا أو بابا في العقيدة الوسطية وغيره أيضا من أهل العلم، وأبانوا ولله الحمد يعني الحق في هذا. وقد سئل إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس لما جاءه سائل فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي رواية أنه أخذته الرحضاء قال ما أراك إلا صاحب بدعة وأمر به فأخرج. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وكماله سبحانه وتعالى. وقد سبق ولله الحمد يعني مر بنا أو مرت بنا هذه المسألة في دروس ماضية. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على هذه العقيدة، على عقيدة أهل السنة والجماعة، على ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وأن نسلك مسلك المسلك والمنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أو علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. الحمد لله. الحديث هذا مر بنا فيما مضى، والحديث ضعيف لأمرين. أولا أن عمر بن عبد الله مولى غفرة هذا ضعيف، وأيضا في سنده انقطاع بين إبراهيم بن محمد. نعم هذا من آل البيت ومن ولد علي رضي الله عنه، لكنه لم يدرك علي رضي الله عنه، فالحديث في سند انقطاع. لكن ولله الحمد كما قلت في مفتتح يعني شرحنا لهذا الكتاب أنه إن وجدت أحاديث ضعيفة فجمل هذه الحديث إما أن تكون بنصها بلفظها جاءت في أحاديث أخرى صحيحة، أو أن معانيها وما دلت عليه دلت عليه أحاديث أخرى صحيحة. فعلى كل حال هنا هذا الحديث مر بنا كما قلت فيما مضى، وذكر هنا فيه هاتين الجملتين. قال بين، نعم، بين كتفيه خاتم النبوة. نعم أولا قال بين كتفيه خاتم النبوة، وقلنا أن البينية هنا للتقريب وليست للتحديد، فهو نعم هو بين كتفيه لكنه إلى الكتف الأيسر أقرب. نعم وهو خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وهو خاتم النبيين يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا يعني توجيه، وهو أن هذا الخاتم كان يعني التوجيه الأول أن المقصود وهو خاتم النبيين أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفسر هذا كما قلت أو يعني مما يدل عليه آية الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. القول الثاني أن المقصود أنه أن لكل نبي خاتم، أن الأنبياء كان لهم خاتم، قيل إنه في يدهم وفي عضدهم، والله أعلم بهذا، الله أعلم. لكن الذي نحن نشهد به ونؤمن ونصدق أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم، وقد جاء بيانه في هذه الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء ابن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، ادن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهم. الحديث هنا فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قربه من أصحابه ومؤانسته عليه الصلاة والسلام لهم. لم يكن بالمتكبر ولا بالفظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، بل كان عليه الصلاة والسلام قريبا من أصحابه، يؤانسهم ويقرب منهم. وهنا قال لأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري: يا أبا زيد، أدن مني. نعم، فنسمع الآن يعني جمل: يا أبا زيد، أدن مني. نعم، أيضا فيه الكنية عليه الصلاة والسلام: يا أبا زيد. ما أجمل هذه الكنية، ما أجمل أن يدعى الإنسان بكنيته. عليه الصلاة والسلام كان ينادي أصحابه بالكنية، حتى الذي ليس عنده كنية يضع له كنية: يا أبا عمير، ما فعل النغير، الطفل الصغير الذي كان معه ذلك الطير النغير، يا أبا عمير. بالله عليكم، أي أدب وأي خلق وأي حسن تعامل مع الناس مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه شهادة من الله عز وجل. الله أكبر. نعم. قال: فامسح ظهري. فمسحت ظهره. نعم، قال هنا: أدن مني فامسح ظهري. طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدنو منه، أن يقترب. هذه يعني قمة التلطف وقمة، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام مع هذا التلطف كانت له هيبة وكان له جلال وكان له تقدير. وما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الخلق مثل تعظيم الصحابة رضي الله عنهم له عليه الصلاة والسلام. ما في أحد عظم من الخلق، أما تعظيم الله له وإجلاله وإكرامه فكما قال سبحانه: وكان فضل الله عليك عظيما. والأدلة على هذا كثيرة على كل حال، لكن أتكلم من الخلق، لم يكن أحد مثل الصحابة رضي الله عنهم في تعظيمهم وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له هيبة وله تعظيم. ولذلك قال لهذا الصحابي: أدن مني، امسح. هذا لا شك يدل على تلطفي عليه الصلاة والسلام. قال: ضع يد، يعني امسح على ظهري، يعني ضع يدك على ظهري، حركها، امسح عليها. نعم. قال: فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. نعم، يعني أنه مرر يده على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمررها، وقعت يده على الخاتم، أحس بشيء، في شيء موجود، وهذا هو الخاتم الذي يعني يعرفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائل هنا علباء يسأل: ماذا قال؟ نعم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. نعم، سأله علباء قال: ما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. يعني هو ليس المقصود أن الخاتم مجرد شعرات، لا، هو قطعة من لحم بارزة كما قلنا بحجم البيضة، وهو لونها مثل لون جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه شعرات مجتمعات. هذا حتى نجمع بين الأحاديث، يعني هو ليس المقصود أن الخاتم مجرد شعرات، لا، هذا غير صحيح، هو قطعة من لحم زائدة مرتفعة يعني مثل بيض الحمامة أو قريب منها أو على التعريف الثاني الذي يعني ذكرناه، وكان عليه شعرات كما بين هنا في هذا الحديث. الله المستعان. هنا يعني فائدة يعني ذكرها بعض أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا لأبي زيد عمرو الأنصاري قال: فمسح على يده بيده على رأسه، ثم قال: اللهم جمله وأدم جماله. والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، قالوا فبلغ من السن مبلغا بضعا ومائة سنة، وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، ولم يكن فيه تجاعيد، كل هذا ببركة ملامسة النبي صلى الله عليه وسلم لجسده ودعائه له. قال بعض أهل العلم: وهذا الخير أو هذا النور وهذا البهاء يكون أيضا لأهل السنة، لأهل الحديث الذين يعتنون بحفظ السنة وبروايتها. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نضر الله امرأ، النضر يعني جعل الله له نظارة وبهاء وضياء، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فمن حرص على السنة رواية ودراية وأتبعها العمل والتطبيق والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نور وفيه ضياء وفيه بهاء. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة. وقد ذكر هذا شراح الحديث ومن ترجموا لهم، ذكروا أنهم وجدوا لهم نضرة ولهم بهاء وضياء. اللهم فارزقنا اتباع السنة وارزقنا الحرص عليها علما وعملا سلوكا وتطبيقا. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى. وأحب التنبيه أن الدرس غدا كان المفترض أنه بعد صلاة العصر، لكنه سيكون بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.